نظم مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني. وأول الفرض إيمان الفؤاد كذا نطق اللسان بما في الذكر قد سطرا. إن الإله إله واحد صمد فلا إله سوى من للأنام برا. نظم مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني للناظم أحمد بن مشرف الأحسائي المالكي رحمه الله، منظومة عظيمة النفع، بديعة السبك، فيها بيان للمعتقد الصحيح الذي كان عليه الخيرون الأولون من أهل السنة والجماعة، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ أحمد بن سالم الشهوبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فلازلنا مع منظومة أحمد بن شرف رحمه الله تعالى على مقدمة ابن أبي زيد الملقب بمالك الصغير، وصلنا في مذاكرتنا ومدارستنا إلى الإيمان بعذاب القبر وفتنته، وبعض الإخوة ذكر أننا لم نذكر أو لم نشرح عجز البيت الذي قال فيه: والله بالعلم في كل الأماكن لا يخفاه شيء سميع شاهد ويرى. يشير في هذا البيت إلى صفة المعية، وقد تقدم أنه لا تناقض بين المعية والعلو، فقد قال ابن القيم رحمه الله: فإن معيته لا تناقض علوه، ولا علوه يبطل معيته سبحانه وتعالى. والمعية تنقسم إلى قسمين: إلى معية ذاتية ومعية فعلية. صفة المعية تنقسم إلى قسمين: معية عامة وهي صفة ذاتية، ومعية خاصة وهي صفة فعلية، وهي معية التسديد والنصر والتأييد. وقد ذكر العلماء أجوبة تبين أنه لا تناقض بين العلو والمعية، منها أن الله عز وجل جمع بينهما كما في أول سورة الحديد، وثانيها أن المعية والعلو تتحقق في ماذا؟ في المخلوق. فنقول: نسير والقمر معنا. فهنا قال: والله بالعلم في كل الأماكن لا يخفاه شيء، وهذه المعية العامة التي تقتضي علمه وإحاطته بكل شيء. سميع من أسماء الله، شاهد من أهل العلم من أثبت هذا الاسم لله عز وجل، منهم ابن منده، وكذلك العلامة زيد المدخلي رحمه الله، له منظومة في أسماء الله الحسنى، وقد شرحها. وإلا الاسم المعلوم أو الذي دلت عليه الدلائل وذكره أكثر أهل العلم هو الشهيد، اسم الشهيد. قال رحمه الله تعالى: وأن أرواح أصحاب السعادة في جنات عدن كطير يعلق الشجرة، لكنما الشهداء أحياء أنفسهم في جوف طير حسان تعجب النظر، وأنها في جنان الخلد سارحة من كل ما تشتهي تجني بها الثمر، وأن أرواح من يشقى معذبة حتى تكون مع الجثمان في سقر. فأرواح الكافرين معذبة، وقد قال الله عز وجل: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وقد رجح العلامة العثيمين رحمه الله أن سجين هي الأرض السفلى، وأن أرواح الكفار في سجين وفي الأرض السفلى كما في شرحه على لمعة الاعتقاد. على لمعة الاعتقاد هناك مسائل تتعلق بهذا الباب، أي بباب عذاب القبر وفتنته. أولها الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، الإيمان بعذاب القبر ونعيمه. فالقبر أول منازل الآخرة، وهو روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وقد دل على إثبات عذاب القبر ونعيمه الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. يقول القرطبي رحمه الله: والجمهور على أن هذا العرض يكون في البرزخ، يكون في البرزخ. أيضا مما يدل على ذلك: أغرقوا فأدخلوا نارا. الفاء ماذا تفيد؟ التعقيب. فقوم نوح أغرقوا وعذبهم الله بالغرق فدخلوا النار، فالفاء تفيد التعقيب بلا مهلة، تفيد الترتيب والتعقيب بلا مهلة. حصل الغرق وحصل لهم العذاب. وأما السنة والأحاديث فهي كثيرة متواترة، فقد قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: فأما أحاديث عذاب القبر وسؤال منكر ونكير فكثيرة متواترة، وأما الإجماع فقد نقله غير واحد. فقد نقل أبو الحسن الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر الإجماع على أن عذاب القبر حق. وعذاب القبر على الكفار لا ينقطع، لا ينقطع. يعرضون عليها غدوا وعشيا، غدوا وعشيا، فهو مستمر دائم إلى يوم القيامة. أما من كان مسلما عاصيا فإن الله عز وجل يعذبه بقدر ذنوبه، يعذبه بقدر ذنوبه، فقد ينقطع عنه العذاب كما ذكر ذلك أهل العلم ورجحه العلامة العثيمين رحمة الله عليه. وهل العذاب يا إخوة يكون على الروح فقط أو على الجسد فقط؟ لا، العذاب يكون على الروح ويكون أيضا على الجسد. فالروح تعذب والجسد كذلك يعذب، الروح تنعم والجسد تنعم. ومن أهل العلم من قال: والأصل في العذاب والنعيم على الروح، والجسد يكون ماذا؟ يكون تبعا، يكون تبعا. وأما فتنة القبر وسؤال منكر ونكير، فالفتنة هي الامتحان والاختبار للميت حين يسأله الملكان عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد دلت السنة على ثبوت أو على إثبات فتنة القبر، والأحاديث فيها متواترة كما تقدم. وقد أجمع السلف على إثبات هذه الفتنة، فقد قال ابن عبد البر رحمة الله عليه: وفتنة الملكين منكر ونكير، الأثار في هذا متواترة، الأثار في هذا متواترة، وأهل السنة والجماعة كلهم على الإيمان بذلك، ولا ينكره إلا أهل البدع، ولا ينكره إلا أهل البدع. وهذان الملكان اسمهما منكر ونكير، وقد قال بعض أهل العلم وتسميتهما ثبتت في حديث صحيح صححه العلامة الألباني، وقيل سميا بمنكر ونكير لأن كل من يراهما ينكرهما، لأنه لا يعرفهما، كما قال جل وعلا عن إبراهيم: إنكم قوم منكرون، إنكم قوم منكرون. وذكر بعض أهل العلم أن هناك أناسا لا يفتنون في قبورهم. من يذكر؟ من الذين لا يفتنون؟ أحمد بسرعة. الشهداء، كفى ببارقة السيوف فتنة، كما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام. من؟ الأنبياء، قيل لأنه يسأل عنهم فذهب جمع إلى أهل العلم أن الأنبياء لا يفتنون. أيضا من مات ليلة الجمعة ويوم الجمعة لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، نعم الحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله، أيضا المبطون شهيد له فضل الشهادة. نعم نعم، من مات مرابطا وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأمن ماذا؟ الفتان، وأمن الفتان كما جاء عند مسلم. نعم لا، في فرق بين الشهادة وأن لا يفتن في قبره. نحن نتكلم الآن عن الذين لا يفتنون ولا يسألون في قبورهم. نعم نعم، لا هذه استعاذة، نحن نريد من الذين لا يفتنون؟ عندنا الشهداء، وكذلك قيل الأنبياء، والذي يموت مرابطا في سبيل الله حارسا في الثغور. نعم أيضا من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، كذلك ذكر بعض العلماء. لا يا إخوة فرقوا، نحن نتكلم عن هؤلاء الحريق والغريق والمبطون والنفساء، هؤلاء شهداء شهداء شهداء فضل، شهداء فضل. نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين الذي لا يفتن يا إخوة شهيد من؟ المعركة، كفى ببارقة السيوف ماذا؟ فتنة. نعم الأطفال، أحسنت قلت الأطفال، الأطفال. طيب وأيضا قال بعض أهل العلم الصديقون، الصديقون لأنهم أعلى رتبة من الشهداء، نص على هذا بعض أهل العلم. نعم المجانين على خلاف. نعم طيب هناك من ينكر عذاب القبر وهم المعتزلة، ولهم شبه في ذلك، وممن ينكر عذاب القبر في هذا الزمان العقلانيون، ممن تأثروا بالمدرسة العقلية، وأيضا حزب التحرير، حزب التحرير أنكروا عذاب القبر، أنكروا عذاب القبر. طيب ثم قال المصنف رحمه الله تعالى هذه منجية من عذاب القبر، منجية من عذاب القبر. نعم 30 آية، هل فيها السلامة من فتنة القبر يا إخوة؟ لا. نعم يقول الناظم رحمه الله فصل في البعث بعد الموت والجزاء، وأن نفخة إسرافيل ثانية في الصور حق، فيحيا كل من قبر كما بدأ خلقهم ربي يعيدهم، سبحان من أنشأ الأرواح والصور. فصل في البعث بعد الموت والجزاء، بعد الموت والجزاء. تعلمون أن الساعة الصغرى تكون بموت الميت وإذا خرجت روحه، وأما الساعة الكبرى فتكون بالبعث والنشور، بالبعث والنشور. واليوم الآخر سمي باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده، لأنه لا يوم بعده. والعلم بالساعة أمر اختص الله عز وجل به، يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند الله لا يجليها لوقتها إلا هو. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل وقال له متى الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، من السائل. فإذا كان أعلم الملائكة وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، وأعلم البشر وهو محمد صلى الله عليه وسلم، لا يعلمان متى الساعة، فما بالك بمن دونهما، فما بالك بمن دونهما. وبهذا يعرف بطلان بعض أهل التخريف وأهل الدجل، ممن يقول بأن الساعة ستقع كذا يوم كذا، وبعد 10 سنين أو 200 سنة أو إلى غير ذلك، فكل ذلك من الكلام الباطل الزائف. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه ذاك الرجل قال ما الساعة؟ قال ما أعددت لها. ولهذا يقول العلامة بن سعد رحمه الله لو كان فيها مصلحة، أي في تعيين يوم وقوعها، لأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المصلحة في العمل الصالح، أن يتزود المرء بالعمل الصالح. ولا شك أن للساعة أشراط صغرى وعلامات صغرى وعلامات ماذا؟ كبرى. وأن نفخة إسرافيل ثانية، النفخة الثانية ستكون يوم القيامة. والمصنف رحمه الله والناظم يرى بأن النفخة أو بأن النفخات اثنتان، لأن من أهل العلم من يرى بأن النفخات ثلاث: نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة ماذا؟ البعث. وهذا القول قال به شيخ الإسلام وغيره، ومن أهل العلم يرى بأنهما نفختان، نفخة الفزع والصعق واحدة، ونفخة البعث هي الثانية، ونفخة البعث هي الثانية. وإسرافيل هو ملك من الملائكة، توسل نبينا صلى الله عليه وسلم بربوبية الله كما في حديث عائشة عند مسلم، قال أي بربوبية الله إياه: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، في دعاء الاستفتاح. وجاءت أحاديث فيها ضعف على أنه هو الذي ينفخ في الصور، ولكن يقول القرطبي رحمة الله عليه: وقد أجمع أهل العلم على أن الذي ينفخ في الصور يوم القيامة هو إسرافيل. ورجح ذلك أيضا، ذكر ذلك العلامة العباد حفظه الله تعالى. والصور هو قرن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم ماذا؟ القرن. وصاحب الصور قد التقم القرن. فبتلك النفخة يقوم العباد لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، فيحيا كل من قبر. وليس معناه أنه من أكلته السباع أو الحيتان لا يحيا، ولكن في الغالب أن الناس يقبرون. فقال الناظم رحمه الله: فيحيا كل من قبر، سواء قبر في قبره أو أكلته السباع أو أكلته الحيتان أو تمزق، فإن الله عز وجل يبعثه يوم القيامة وتعود روحه إلى ماذا؟ إلى جسده، وتعود روحه إلى جسده. فقد قال جل وعلا: يخرجون من الأجذاث كأنهم جراد منتشر، يوم يخرجون من الأجذاث سراعا كأنهم إلى نصب أو إلى نصب يوفضون. فالله عز وجل ماذا يخرج الخلق أو الناس من قبورهم؟ الناس من قبورهم، وتعود الأرواح إلى الأجساد، وتعود الأرواح إلى الأجساد. وكما جاء في الحديث الصحيح: ينزل الله عز وجل مطرا كمني الرجال، ولم يبقى من بني آدم إلا عجب الذنب، وعجب الذنب كما تعلمون هو آخر ماذا؟ الظهر، فينزل على الأرض. فالله عز وجل يحيي عباده، ويقوم الناس ويحشر الناس حفاة عراة إلى ربهم. قال الناظم: كما بدأ خلقهم ربي يعيدهم، سبحان من أنشأ الأرواح والصور. فالله عز وجل كما بدأهم يعيدهم، كما قال جل وعلا: كما بدأنا أول خلق نعيده. وقال سبحانه: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فالناس يحشرون ويخرجون من قبورهم، وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. ومعاد الأبدان يا إخوة متفق عليه عند المسلمين، بل عند جميع الملل، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. ويقول العلامة عبيد رحمه الله تعالى: والبعث يقع على الأرواح والأجساد، أو يقول: والبعث يقع على الأرواح والأجساد معا، فليس خاصا بالأرواح دون الأجساد، ولا بالأجساد دون الأرواح كما تقوله الفلاسفة وغيرهم. فالبعث يكون للأجساد والأرواح. وهل الأجساد في الأولى أم أجساد غير الأولى التي تبعث يوم القيامة؟ هي الأجساد الأولى؟ نعم، هي الأجساد الأولى. قالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الذي أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. هذه الآيات تدل على أن الله عز وجل يعيد الأبدان الأولى، يعيد الأبدان الأولى. قال سبحانه أو قال الناظم: حتى إذا ما دعا للجمع صارخه وكل ميت من الأموات قد نشر. وهنا في قال سبحانه: من أنشأ الأرواح والصور. الأرواح جمع روح، والصور الصور جمع صورة، والمراد بها الأبدان والأجساد. قال: حتى إذا ما دعا للجمع صارخه، صارخه يعني إسرافيل يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، وكل ميت من الأموات قد نشر، كما قال جل وعلا: ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. فالله عز وجل يوم القيامة يبعث هؤلاء الخلق. وتعلمون أن الكفار ومشرك العرب كانوا ينكرون البعث، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى ورب لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فمن أنكر البعث والحساب فهو كافر بالإجماع. قال الناظم: قال الإله: قفوهم للسؤال لكي يقتص مظلومهم ممن له قهرا. يذكر المصنف رحمه الله أن الله عز وجل إذا حشر عباده فإنهم يحاسبون يوم القيامة. وقفوهم إنهم مسؤولون، وقفوهم إنهم مسؤولون. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره كما نقله عن الضحاك: قفوهم، قال، حتى يسأل عن أعمالهم وأقوالهم التي صدرت عنهم في الدار الدنيا. وأول ما يحاسب المرء عليه ما هو؟ الصلاة فيما بينه وبين ربه. أما فيما بينه وبين الناس، الدماء، كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وأول الأمم حسابا يوم القيامة هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في سنن ابن ماجه من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن آخر الأمم، أي في الدنيا، وأول من يحاسب يوم القيامة. والحديث صححه أو حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فقال المصنف: قال الإله: قفوهم للسؤال لكي يقتص مظلومهم ممن له قهرا. قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: الذي ليس معه دينار ولا درهم. قال: لا، الذي شتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا. فيأتي الناس يوم القيامة يأخذون من حسناته، فإذا فرغت حسناته طرحوا عليه ماذا؟ من سيئاتهم عياذا بالله. بل من تمام عدل الله يوم القيامة أنه يحشر البهائم والوحوش، فتقتص الشاة الجماء من الشاة القرناء. ثم يقول الله عز وجل: كوني ترابا. فقد جاء في تفسير ابن كثير عند قوله تعالى: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء، ثم يقول لها: كوني ترابا، لبيان كمال عدله وتمامه جل وعلا. فإذا رأى الكافر ما جاء على هذه الوحوش وعلى هذه الأنعام يتمنى أن يصير ترابا كما صيرها الله عز وجل ترابا. قال: فيوقفون ألوفا من سنينهم والشمس دانية والرشح قد كثر. قال: هذا يوم الحشر، يوم القيامة يا إخوة، يقف الناس عند ربهم جل وعلا ويحشرون. قل: إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ويحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء كالقرص النقي، ليس عليها علم أو ليس فيها علم لأحد، ليس فيها بناء ولا أثر لأحد، كما جاء في الصحيحين من حديث ماذا؟ سهل بن سعد. وجاء معلقا في البخاري ووصله غيره من حديث عبد الله بن أنيس أن الله عز وجل أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الله الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلة، ثم قال: ليس معهم شيء، فينادى بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر: أنا الملك، أنا الديان، أنا الملك، أنا الديان. وقد قال عز وجل في كتابه الكريم عن يوم القيامة: في يوم كان مقداره 50 ماذا؟ 1000 سنة، 50,000 سنة. قال ابن عباس بسند صحيح عنه: هو يوم القيامة، هو يوم القيامة. وجاء أن يوم القيامة 1000 عام و1000 سنة، كما قال جل وعلا: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فجاء الإمام الشنقيطي رحمه الله وجمع بين هاتين الآيتين، بين 50 وبين ماذا؟ 1000. فقال الشنقيطي رحمه الله في الجمع بين هاتين الآيتين: إن الاختلاف باعتبار حال المؤمن والكافر. فالمؤمن يمر عليه ذلك اليوم بشيء من اليسر، أما الكافر فذلك اليوم يكون عليه عسير، كما قال سبحانه: هذا يوم عسير، وكما قال جل وعلا: فذلك يوم عسير على الكافرين ماذا؟ غير يسير. يقول بن سعدي عند هذه الآية: ويفهم منها، أي بمفهوم المخالفة من آية المدثر، أن هذا اليوم هو يسير على من؟ على المؤمنين، يسير على المؤمنين. وتكون الشمس دانية على قدر ميل. قال الراوي: ما أدري هل هو ميل المسافة أم ميل المكحلة. ويغوص العرق في الأرض 70 ذراعا، ثم يكون الناس في هذا العرق، منهم إلى قدميه أو كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه أي نصفه، ومنهم من إلى ثدييه، ومنهم من يلجمه العرق الجامع. إلا أن هناك أناسا أكرمهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، كما جاء في حديث أبي هريرة الذي رواه الشيخان: 7 يظلهم الله بظله. وما المراد بالظل؟ قيل ظل يخلقه الله عز وجل يوم القيامة، وقيل ظل العرش، وقد جاء في بعض الروايات أنه ظل العرش، وهذا الذي رجحه العلامة ربيع في بحث له عن هذه المسألة. ومن أهل العلم وهو العلامة ابن باز قال بأن الظل صفة من صفاته، من باب إضافة الصفة إلى الموصوف: 7 يظلهم الله بظله، فأضاف الظل إلى الله إضافة الصفة إلى الموصوف. فالعلماء ردوا على الشيخ ابن باز وخطأوه في هذا، وقالوا: ما هناك، بارك الله فيكم، دليل يدل على أن المراد بالظل هو صفة من صفات الله عز وجل. ثم قال: وجاء ربك والأملاك قاطبة. وما المراد بالرشح يا إخوة؟ والرشح قد كثر، الرشح العرق. قال: وجاء ربك والأملاك قاطبة، لهم صفوف أحاطت بالورى زمرا. وجاء ربك فيه إثبات صفة المجيء، ويجيء يا الله عز وجل إذا حشر العباد يوم القيامة في أرض المحشر، وبشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة الكبرى، فيجيء رب العالمين سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وصفة المجيء صفة فعلية لله عز وجل تليق بجلاله. والأملاك جمع ملك، والمراد بهم الملائكة. وجاء ربك والملك، أي جنس الملك، صفا صفا، لهم صفوف أحاطت بالورى أي بالخلق، زمرا أي جماعات، أي جماعات. وقد نص ابن أبي زيد في كتابه الجامع على إثبات هذه الصفة، قال: يجيء بعد إن لم يكن جائيا، يجيء بعد إن لم يكن جائيا. وثم قال رحمة الله عليه: وجيء يومئذ بالنار تسحبها خزانها فأهالت كل من نظر، أي بعد مجيء الله جل وعلا وملائكته للفصل بين العباد، يؤتى بالنار التي خلقها رب العالمين، التي خلقها رب العالمين. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في تفسيره لسورة الفجر في قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، ثم قال: وجيء يومئذ بجهنم. قال العلامة العثيمين: أنذرنا الله تعالى بهذه الأمور الثلاثة، فهذه أمور كلها إنذار. ما هي الأمور الثلاثة؟ مجيء الرب جل وعلا، والثاني مجيء ملائكته صفوفا وجاء ربك والملك صفا صفا، والثالث مجيء جهنم والإتيان بها. وقد جاء عن ابن مسعود عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، ومع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وهذا يدل على عظم النار، على عظم النار. نسأل الله جل وعلا العافية والسلامة. وهذا يدل أيضا على عظم هؤلاء الملائكة الذين خلقهم الله عز وجل. قال: لها زفير شديد من تغيظها على العصاة وترمي نحوهم شررا. لها الضمير يعود على النار، الضمير ها هنا يعود على النار. لها زفير شديد من تغيظها، كما قال جل وعلا: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، أي صوت مرعب تقلق منه الأفئدة وتنصدع منه القلوب ويأتي بالرعب والخوف الشديد. وكما قال جل وعلا: تكاد تميز من الغيظ، أي حنقا على العصاة وعلى الكفار، حنقا على العصاة وعلى الكفار. قال: لها زفير شديد من تغيظها على العصاة وترمي نحوهم شررا. فالنار تقول: هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ حتى يضع عليها الجبار قدمه، فتقول قطن قطن، وإلا تقول: هل من مزيد؟ نسأل الله جل وعلا العافية. والشرر المراد به الأجزاء التي تتطاير من النار إذا اشتعلت واتقدت، إذا اشتعلت واتقدت. ولا شك أن نار جهنم شررها عظيم، ليس كشرر نار الدنيا، فإن الله عز وجل قال: إنها ترمي بشرر كالقصر. وفسر العلماء والمفسرون هذه الآية كالقصر، قالوا: شررها كالحصون المتينة والأبنية العظيمة، والأبنية العظيمة. إنها ترمي بشرر كالقصر، كأنه جمالات صفر. قيل المراد بالجمالات الإبل، وقيل، وهذا مروي عن مجاهد والحسن، واختاره ابن جرير، وأي أن هذه الإبل كالقصور والأبنية العظيمة، كالقصور والأبنية العظيمة. وقيل المراد بالجمالات الحبال التي تربط بها السفن، الحبال التي تربط بها السفن. وجيء يومئذ بالنار تسحبها، وجيء يومئذ بجهنم خزانها، فأهالت كل من نظر، كما جاء في حديث مسعود: يؤتى بجهنم ولها 70,000 ملك. من هو العلام العباد؟ وهل يخفى القمر؟ والشيخ عبد المحسن، نعم، العباد البدر حفظه الله تعالى. هل عذاب القبر حسي أم معنوي؟ عذاب القبر يكون على الروح ويكون على البدن، يكون على الروح وعلى البدن. قال: هل نجزم بعدم فتنة عذاب القبر لمن مات يوم الجمعة وليلة الجمعة وإن كان مفرطا في الصلوات؟ يا إخوة، تعلمون أن الحكم لا يثبت إلا إذا توفرت ماذا؟ شروطه وانتفت موانعه. لا يأتي آت ويقول: أنا أقول لا إله إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. لا، هناك شروط، لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. من هم الصديقون؟ الصديقون هم أهل الصدق، هم أهل الصدق والإخلاص، الذين عرفوا بالإخلاص والصديقية فيما نحسبهم، فيما نحسبهم كأبي بكر الصديق وغيره من الصديقين، والله أعلم. ما الفرق بين فتنة القبر وضغطة القبر؟ ضغطة القبر يا إخوة ثابتة، ضغطة القبر ثابتة، ودل على ذلك حديث عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد أخرج الإمام أحمد من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للقبر ضغطة، ولو كان أحد ناجيا منها نجا منها سعد بن معاذ. سعد بن معاذ. والحديث صحيح، ولكن هل هذه الضغطة عامة؟ قال أهل العلم: نعم، عامة للمؤمنين والكفار. يقول العلامة ربيع رحمة الله حفظه الله تعالى: أن الضغط للجميع، ولكن التي تكون على أهل الإيمان ضغطة خفيفة، يمكن يحصل شيء خفيف، يقول ليس مثل ما يحصل للكافر، ليس مثل ما يحصل للكافر، كما ذكر ذلك في كتابه الذريعة في شرحه على الشريعة للأجري. وبعض أهل العلم قال: ضغطة القبر على المؤمن ضغطة رحمة، كضغطة الأم لماذا؟ لولدها. والله تعالى أعلى وأعلم. فنكتفي بهذا القدر، واعذرونا على الإطالة، ونسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب. نظم مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني. وأول الفرض إيمان الفؤاد كذا، نطق اللسان بما في الذكر قد سطرا. إن الإله إله واحد صمد، فلا إله سوى من للأنام برا. نظم مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني، للناظم أحمد بن مشرف الأحسائي المالكي رحمه الله، منظومة عظيمة النفع، بديعة السبك، فيها بيان للمعتقد الصحيح الذي كان عليه الخيرون الأولون من أهل السنة والجماعة، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ أحمد بن سالم الشهوبي.